فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 30 صباحا على رعن وذكوان وبني محيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا يتعلق ببئر معونة، وأن قال أنس بن مالك أن كان من هؤلاء القوم الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم لما ذهبوا كان رئيس المشركين عامر بن الطغيل، فخير بأمور ثلاثة، يعني خير النبي صلى الله عليه وسلم بأمور ثلاثة، أنه يكون خليفة من بعده، أو يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفة، يعني يكون له أهل السهل وأهل المدر، يعني أهل المدر اللي هم أهل البنيان، أو أكون خليفة من بعدك، وإلا أرجوك بألف وألف من خطفان. ثم لم يلبث أن طعن فقال خذ فطعن عامر في بيت ابن فلان، يعني هذا الرجل الذي هو عامر الذي قال هذا الكلام في بيت امرأة، وقال قدة البكر، يعني هو فداء من سيد الإبل لتموت منه، وقال إنه لا يريد أن يموت على هذه الحالة، وأنه طلب فرسه فركبها ومات، يعني بعد ذلك وأهلكه الله عز وجل. ثم إن هذا الرجل الذي هو قال أنس بن مالك ومعه رجل أعرج ورجل آخر، قال إنه يذهب ويتحدث معهم فإن أمنوه، يعني فذاك، وإلا فإنهم يعني بعد ذلك يعرفون مصيره وما يقول أمره إليه، فجعل ذهب إليهم وقال هل تأذنون لي أن أبلغ رسالة ربي، فرسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجعل يحدثهم وقال أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبلغ رسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنهم أشاروا إلى واحد منهم أن يأتي إليه ويطعنه، فجاءه من الخلف فطعنه، ثم إنهم لحقوا بالرجال الذين كانوا وراءه وقتلوهم، وبقي الرجل الأعرج وكان في رأس الجبل، ثم إن الله عز وجل أنزل فيهم قرآنا، وهذا القرآن نسخ فلم يبق له وجود في المصحف، إنما نسخت تلاوته ولم يبق له وجود، هذا فيه دليل على أن من القرآن ما تنسخ تلاوته وينسخ حكمه فلا وجود له في المصحف، ومنه ما ينسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وكذلك العكس، وهذا مما كان يتلى ثم نسخ فلم يبق له وجود. وقال حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال بالدم هكذا، فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال هزت ورب الكعبة. وهذا أيضا يتعلق ببئر معونة، وأن قال أنس بن مالك الذي كان معهم والذي مر ذكره في الحديث الذي قبل هذا، وأنه لما طعن يعني سلك الدم عن وجهه ورأسه وقال فزت ورب الكعبة، يعني بالشهادة، فزت ورب الكعبة يعني بالشهادة. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى، فقال له أقم، فقال يا رسول الله أتطمع أن يؤذن لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو ذلك. قالت فانتظره أبو بكر فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم

بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية. وهو يدل حديث أنس هذا يدل على أن القنوت حصل قبل الركوع وأنه حصل بعد الركوع. ويذكر أنس أنه حصل بعد الركوع مدة 30 صباحا حيث قنت على رعل وذكوان. وهؤلاء الذين والذين معهم ممن قتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر معونة. باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. بس نقف نجيب على ما نجيب على نعم في غزوة سمنة وحضرها وما حضرها غزوات يعني كلها يقال لها غزوة كلها هي لها غزوة غزوات لكن ليس كل الغزوات حضرها رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني السرايا هي في الغالب انها تؤخذ من الجيش يعني في الغالب انها قطعة من الجيش يعني تؤخذ منه وترسل سرية وإلا فإنها تعتبر غزوة ولو كان رسول الله فيها. نعم ليس التسعة عشر هذه لحظة رسول الله هذه لحظة رسول الله. وأما التي ما حضرها هي كبيرة الغزوات التي ما حضرها كبيرة أضعاف لا أبدا أبدا يا شيخ لأن الغزوة التي كما هو معلوم أكيد أنها الغزوة والجهاد رسول الله عز وجل فيطلق يعني على كل ذلك غزوة يعني لكن الغزوات منها ما حضره الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها ما لم يحضره وإنما أرسل جماعة من أصحابه. لا لا هي الغزوات يعني تطلق على طول لكن هو قال من 19 عام لحضره الرسول اللي كانت تنقل من القبى الى المسجد النبوي بين الاحياء العرب بين الانصار ودعوها بانها مموره ولا غيرها. طبعا هذه هي التي جاء عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لان هذا حدث الهجره وهي الناقه التي وصل اليها المدينه او هي الناقه نفسها التي وصل عليها المدينه والرسول اخذها بالثمن كما سبق ان مر في بعض الروايات انه قال بالثمن وابى ان لا تكون بالثمن. شيخ الشيخ لماذا قال أنس رضي الله عنه كذبت يكذب الصحابة يعني لأن المقصود بهم يعني الكذب يعني عندهم مطلق معنى الخطأ الخطأ يعني وقد جاء هذا في مواضع متعددة يعني يقصدون بالكذب والخطأ. يا شيخ هي قصة واحدة البئر معونة هي قصة واحدة يمكن هو طبعا يعني كانوا مشتركين لأنه كما هو معلوم بني الأحيان هم من لا عبد الله بن الحديد بن الحديد بن الحديد أنا بني سليم هم منازلهم بين مكة والمدينة كذلك وطفان يعني هم مثل هوازن هم يعني منازل هنا كانت طول الطائف يمكن أن يعني كانوا مجدين وأن المنازل متصلة بعضها بعض لكن غطفان وهوازن من جهة الطائف فعل وذكوان فعل وذكوان هذا من بني سليم بني سليم الأحيان من سليم مكان اسم مكان ما حلها بير معونة يا شيخ؟ ها؟ أنا أسفان مطر. طرح انه معاويه ارضا وكان يزعمون ان الرجل اذا دعي عليه فقط ارضا، ويذكرون في قصه قلب قبيل رضي الله عنه وعندما دعا عليهم أبا سفيان رضي الله عنه طرح ابنه معاوية أرضا حتى لا تجيب الدعوة، لأن العمال لما دعي عليهم أن سقط أرضا لا تجيب الدعوة. ما سقط أرضا؟ يعني انقطع أرضا الرجل تدعي عليه حتى لا تجيب الدعوة. نعم، كل الدعوة هي إذا شاء الله عز وجل حكم فتنفذ على كل أحد. يعني تعمل رفض. ولا شيء ما هذا ما شاء الله كان والله لمن شاء لم يكن. يخرج من دمه ريح مسك صح؟ لا لا لا، عند قتله في الدنيا. لا لا لا، عند قتله ما الذي جاء انه يحيي يوم القيامه، يعني يتعب جنبه يخرج من دمه يخرج. ما هو الذي نسمعه يا شيخ؟ هذا غير صحيح. نسمعه ينقلوا عن المجاهدين الأفغان، هل هذا صحيح؟ الله أعلم. لكن الحديث الذي ورد أنه يعني هو في الآخر، يعني يأتي يوم القيامة يسحب جرحه اليوم يوم الجمر يسرخ المسك. ولهذا يعني هم لا يغسلون حتى تبقى دماغهم، يعني يبعثون يوم القيامة ودماغهم يعني دونه الجمر وريحه رح المسك. لما طعن حرامي الملحان فنطح على وجهه ورأسه ثم قال حسب ورحمه الله، يعني نطح بالدم على مسحه، يعني مسحه، يعني مسحه، يعني قال هكذا يعني مسح نطح، يعني معنى مسح وجهه بكل كله شيء. مسح وجهه بيديه، ها، مر يديه على وجهه بكامله، قالت ولا بس الجبهة يا شيخ؟ أقول مهم ثاني مساء وخلاص. إلا يقول نضح في وجهه يا شيخ. وجهه يطلق على أي جسم منه. أيوة. هم أنا مثلاً أنا مجالس سبيل. الله تعالى قال على. الشيخ دعا لما دعا للقضاء حتى أمر الصحابة. استجاب الله دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام. لا أدري. بالله إذا كما هو معلوم بعضهم يعني قتل مات كافرا، وطبعا يعني فيهم من أسلم. لا لا، في الله أعلم. خلنا نقول على وحش رضي الله عنه رضي الله عنه فهو فجب ما قبله ما سمعه ذكرته ذكرت وحش رضي الله عنه ذكرت سيده هو رضي الله عنه نقول صحابه هو صحابي وانا بر رضي الله عنه كل صحابي بر الله وقتل حمزة أقول وقتل حمزة ونال الشهادة أقول نال الشهادة على يديه أقول نال حمزة الشهادة على يدي وحشي ويعني وحشي بالحرب من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هنا قرد الله عنه قرد الله عن كل صحابي يعني وحشي. واحد من يعني وحشي لما قتل مشايل ما صار صحابي وصار صحابي برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم بس كان يقول وجه كان يقول ابتعد عني لا وجه المهم انه يعني الصحبة حصلت له برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا يدل على ان الانسان يعني يشق عليه ويصعب عليه انه يرى من قتل قريبه لكن لا يعني ذلك انه خرج من الاسلام وانما يعني يكره يعني والمسلم يكره من الصفات ويعني هذا شيء جبلت عليه النفوس لكن لا يعني ذلك أنه ليس من الصحابة هم الصحابة ثم أيضا هذا العمل العظيم الذي أراد أن يكافئ به يعني وهو كون يعني عمد إلى مسيلمة وقتله بالنسبة للقنوت هذا خاص عند النوازل ولا لا عند النوازل ولا في جميع الصلوات القنوت في الصلوات يكون في النوازل ويكون في جميع الصلوات يكون هذا من السنة المهجورة لأن أكثر النوازل من أرى خلوك نعم وهذا يعتبر خلوك من السنة المهجورة الآن للنوازل لأنه ما أكثر نوازل الآن وما خاصة بعد صلاة الرجل قادر يعني على قلبنا هذه أقول هذه سنة ويعني لا يقال أنها مهجورة يعني يمكن أنها موجودة لكننا لا ندري لكن بالنسبة لنا كما ما شفناها لا يعني انها لا توجد طبق خصصها في رمضان في شهر المسجد وفيها في رمضان ايش؟ بعد الفجر في رمضان خصصها في رمضان في مصر في الإزاعة يخلطوا في رمضان بعد صلاة الفجر في مدة شهر وعلى أناس معينين نعم اللي هم يعلوا ذكان وعصية نعم كذلك يكون القطر الذي ورد الدعاء الذي علمه مثلا للحسن بن علي اللهم اهدني فيمن هديت يعني هذا هو الذي ورد واذا اضيف الى ذلك اشياء ما في معنى يعني ما يقرأون الله يعني ان شاء الله انا اقول اذا اضيف الى ذلك اضافات ما في هذا يا شيخ يجب ان يقرأوا مع لا هذا لا هذا هذا هو الذي ينبغي ان يفعل ولا يجب يقولون انه ورد في هذا اسمع تذكروا شيء درجته لكن هذا اللي هو حديث الله ما دين ابن حديث اللي علمه الحسن هذا ثابت يعني لا يقطع ثابت الله ما دين ابن حديث ثابت هذا لا هذا نعم ثابت لا يعني شيخ الدعاء في الوتر في التراويح في رمضان نراهم يدعو على طول ما يثنوا لا على الله ولا يصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ما يثنوا لا على الله ولا يصلوا على الرسول هل هذا من السنة؟ ما ورد يعني في القنوت يعني هو طبعا الثناء على الله موجود يعني لأن الدعاء هو ثناء لأنه أقول الدعاء من الله وعبادته هي ثناء عليه سبحانه وتعالى وأما الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ورد في أحدهم ضعيف لأنه في الوتر وفي القنوت ورد حديث مو صحيح أنه يصلي على النبي في آخره لم يثبت ذكر ابن كثير يعني آخر بتفسير يعني يصلي على وسيم تسليما لا يصلي ترفض لا يصلي على محمد وهو بالنفس يعني يرفع صوته عندما يأتي ذكر الصلاة يصلي عليه كذلك يؤتي بكرة صلي صلي عليه بسم السلام رب السلام رب السلام نعم ويأتي واحد من ثناء وقبضة يعرفه ويجي يسلم عليه رب عليه السلام لكم الإمام يخطب هو الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يعني عن أن يتكلم الإنسان يعني حتى يعني يعني ما يمنع أحد يعني حصل منه شيء لأنه لو قلت لصاحبك أنصت ولما يحصل فقد رغوت يعني يعني يأمر وينهى يعني دائما المفضل أن يمثل الصلاة الإنسان يقبل عليها والصلاة يعني كما هو معلوم ورد أن الإنسان يرد السلام بالإشارة الصلاة ورد أن الإنسان يرد السلام بالإشارة لكن يعني هل يعني ولما يخطب أنه عندما يسلم ويرد عليه السلام يعني لا أدري يعني وش تقول في هذا أن قضية الكلام والمخاطبة يعني مع أحد يعني لا تكون يعني كما تكون في الصلاة مثل مثل لو حمد الله عز وجل يعني يقبل على صلاته ولا يتكلم معه إلا مع الإمام مع الخطيب إذا كان في حاجة إلى كونه يتكلم معه أو يكلم أحد فهذا جاء به السنة الرجل الذي جاء وهو يخطب قال يا رسول الله لك بالاموال وكذا والله يغيثنا فدعا كذلك يعني ارسل من خاطب رجلا يمشي ليس هو قال اجلس وحسنيك اما يعني كل انسان يعني مع غيره يتحدث او يتكلم يعني لا يفعل لا ترد السلام يعني هل يرد عليه السلام وطبعا فيه انشغال عن خطبه اتجاه الى وانا ما استطيع اقول فيها شيء لا ادري يا شيخ مد يده مد يعني سلم عليه بس مد يده صافحه وبعد الخطبه رد قال عليكم السلام لا ما ينبغي ان يصافح ولا يمد يده لا يعني هذا ولا هذا يعني هذا شغال عن الصلاه انصت اذا قلت لاخيك انصت يعني اذا شفت يعني الناس اللي يتحدثون ما تقول لهم ما تقول لهم انصت نعم إذا مد يده يا شيخ تأتي بديها. أقول لك الهجاج وإذا انتهى وإذا فرغ القبيل من الخطبة كل إنسان يعني ما يشتغل في الخطبة بشيء. يا رسول قال إذا قدر صاحب أنصت من يوم يخطب فقد غضب. فقد غضب علي يا رسول. قد تثير يعني أي ما سلمت عليه جفيت عليه. هذا إذا كان وهي أمر بسيط. أقول لك الجاهل يتعلم. أقول الجاهل يتعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى لم تستطع تصنع ما شئت. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إلى الأولى ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث إن النبوات السابقة موجودة فيها يعني هذا المعنى. وهذا الإنسان إذا ليس عنده حياة يصنع ما يشاء لا يبالي. يقول من لا يستحي من الله ومن خلقه لا يرعوي عن شيء ولا يعني يصرف مصارف عن أمر عن أي أمر لا ينبغي. إنما أدرك الناس من كلمة المسؤولة إلى أن تصعب أصلاً. ومعنى الإنسان مأمور بأن يصنع ما يشاء يعني أنه يعني معناه أنه يفعل ما يشاء. ولكن هذا هو شأن هذا الشأن الذي ما عنده حياة لا يرعوي عن شيء ولا يمتنع عن شيء. هذه الأربعين نووية هذه من حديث الأربعين نووية هذه حديث العشرون منها. السلام عليكم. السلام. إذا طال عمرك إذا طال عمرك يطرق الجهة اتصال مع المغرب والعشاء فين تحية المسيح مصر. صلى فوق صديق يعني دخلنا في صلاة العشاء مع الناس. أقول إذا جاء يوم في العشاء تصلوا مع الناس لأن الأولى فريضة وهذه نافلة وصلاتكم مع الإمام نافلة لكم والأولى هي الفريضة. صلى الظهر الجماعة المسجد قام من الركعة الثانية فضرب سبحان الله سبحان الله يعني قام ركعة صلى الركعة الأولى ثم صلى الركعة الثانية ما سجد فيها إلا واحدة سجود سجدة واحدة وقام صاروا يقولون سبحان الله سبحان الله ما رجع بعضهم قام معه وبعضهم جلس وقال له أجلس وأركع ركعة تكلم فجلس وركع ركعة ثم جلس وتشهد التشهد الأول ثم قام أتى بالركعتين ثم بعد ذلك سجد سجدتين للسهو يعني فرجع يعني ما قام بعد ما قام رجع رجع صلى السجدة الباقية ايوه ثم جلس للتشهد واتى بالتشهد ثم قام وتم الصلاة الان هذا محل التشهد هو جاء ركعة ثانية بعد الثانية ترك سيده وقام عنه بدون تشهد ترك سيده وقام بدون تشهد ايوه سبحان الله ما جلس بعدين الناس في اقصى المسجد تكلموا قالوا اجلس واسجد سجدة هذيك سجدة ثم جلس وسجد سجدة ثم اتى بالتشهد وقام ثم اكمل الصلاة وسجد سجدتين للسهو ايش حكم اللي تكلموا دول هنا يا شيخ حصل ده يحصل ما يستطيع أقول بالبطلان ولا يستطيع أقول بالأمراض لأن هذا كلام اللي بصع الصلاة هذا هو كلام اللي بصع الصلاة هو كلام الصلاة لا يجوز يا شيخ هنا ما معنى ما يستطيع أقول قول الله سبحانه وتعالى بين الشهر الأول لا واجب يجبر وزيد الشهر يجبر وزيد الشهر طيب هذا الذي قام عليه تقول أنه سجد سجدتين ولكن لم يتشهد فقام ما رجع هذا يمكن أنه يجبر وزيد الشهر أنه لو إذا وقع في بدل الصلاة وتراه وقع في بدل بعدها لا يرجع ولكن إذا يستطيع الدين تجبر عن سجد الشهر عن فتح الشهر ومن سهى مع الإمام هل يسجد بعد تسليمه يعني قرأ التشهد في الفاتح؟ سهى مع الإمام؟ إيه. ما هم يعني سهى؟ ما هم سهى مع الإمام؟ سهى وحده؟ سهى وحده. لا ما ليس عليه فيه سهى. من سهى وهو مأموم ليس عليه فيه سهى. ما جعل الإمام؟ لأن السهو للإمام ومن وراءه يصلي يسجد معه. السهو المأموم ليس فيه سهى. إلا إذا كان بعد ما قام يطغي. هذا طبعا عليه سجل سجل. فصل على الإمام.